الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا عند نواقض الوضوء، تكلمنا الدرس الماضي عن الوضوء، اليوم إن شاء الله نتكلم عن نواقض الوضوء. وقلنا إذا تذكروا أن النواقض، معنى كلمة نواقض هي جمع ناقض، والناقض هو هادم الشيء، نكث الشيء أو هدم الشيء، عكس الشيء، نقض يعني تبني شيء، النقض هو هدم. الأنقاض، أيوة كلمة أنقاض مأخوذة من الهدم، التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فنواقض الوضوء يعني أن الإنسان إذا حصل منه هذا الشيء من هذه النواقض التي سنبينها الآن، ينتقض الوضوء فيحتاج إلى إعادة الوضوء ويحتاج إلى وضوء، ولا يجوز له أن يصلي بدون وضوء. أول هذه النواقض الخارج من السبيلين. السبيلين، السبيل هو الطريق، فما يخرج من الإنسان من القبل أو الدبر، فأي شيء يخرج هذا ناقض للوضوء. أي شيء، سواء بول، غائط، دم، ريح، أي شيء. أحيانا يخرج من يعني من القبل، يخرج ما يسمى بالمذي. في عندنا مذي، في مني، وفي ودي. المذي هو الذي يكون بتدفق وبشهوة، سواء في الاحتلام أو في الجماع عندما يجامع رجل زوجته، فهذا المني هو الذي يكون منه الولد، وهذا طاهر، هذا هو يعني الشيء اللي طاهر بخرج من القبل. بقية الأشياء التي تخرج كلها نجسة، ولكن هذا الطاهر يحتاج إلى غسل. أما النجاسات زي البول، المذي، الودي، هذا فقط يقتصر على الوضوء، يعني يكفي منه الوضوء. المذي يعني يكون قطرات يعني يسيرة، يخرج عند يعني مداعبة، عند شهوة، يعني ما يكون شهوة كاملة فيخرج هذا المذي، هذا كله يكفي منه الوضوء. أما المني الذي يخرج بشهوة عند الجماع والاحتلام، يكون تدفق وكمية يعني كثيرة أكثر من يعني المذي أو الودي، فهذا طاهر، ولكن يغتسل الإنسان منه. أما وجوده على الثياب فهذا يحتاج إلى تنظيف من باب النظافة، يعني إذا تيسر الأمر، ولكن إذا ما تيسر الأمر يعني ما في مية، ما في ثياب تغير، لو فرق الإنسان حقه يظفره جائز، لكن الأفضل أن يغسل. طيب، الأمر الثاني هو خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقة. لو خرج من غير القبل والدبر أي نجاسة، ممكن إنسان يخرج يعني واحد عامل عملية مثلا، حاطين له بربيش مثلا أو خرطوم، شو بتسموه هذا الكيس، يكون مع الإنسان مريض، يخرج منه البول، يخرج منه الدماء، يخرج منه شيء يعني نجاسات، فهذا ناقض للوضوء. لكن هل يصح تصح الصلاة مع وجود هذا الشيء مع الإنسان؟ واحد مريض ومعه كيس وفي بول، البول معه يصير يصلي؟ صير؟ ليش؟ شو الدليل؟ هذا الدليل؟ ما تقول لي هذا في دليل؟ ما عندك دليل؟ اسكت. صير معقول؟ صلي ماشي. يا إخوان، يعني دائما يعني نتعلم شغلة في الفقه، في الإنسان ما يتجرأ على أن يقول هذا الشيء يجوز أو لا يجوز إلا بدليل. أيوة، يعني تقول مثلاً هذا يجوز، شو الدليل؟ عندك دليل؟ بين الدليل عندك. ما نتعود زي أول الناس أي شيء يلا خلاص كل واحد يقول علم ماشي. لا دك دليل من الكتاب والسنة. تعود دائما حتى لو واحد حكى لك شغله قول شو الدليل؟ جيب دليل. فما هو الدليل؟ إذا بتقول يجوز أعطينا دليل، لا يجوز أعطينا دليل. أول شيء يعني في شغلة اسمها في يعني قاعدة فقهية يقول الضرورات تبيح المحرمات أو المحظورات. المريض ليس على المريض حرج. في قاعدة ثانية بيقول المشقة تجلب التيسير، هذه برضو نراعيها في عين نأخذها بعين الاعتبار. المريض ما بنقدر نفرض عليه زيه زي يعني مثل الإنسان العادي، لا. المريض يشق عليه مثلا هذا أمر خارج عن طاقته، والله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، هذا لا يستطيع. إذا فك هذا الكيس اللي معه بجوز يموت مثلا، فبنقول لا خليه معه، وهذا يعني مستثنى من القاعدة، مستثنى، هذا مريض ليس على المريض حرج. فيجوز في هذه الحالة أن يصلي لهذا الكيس اللي معه. الأمر الثالث نواقض الوضوء. طبعا انتبهوا يا إخوان، هذه اللي نذكرها فقط هي نواقض الوضوء، يعني بس نذكر هذه الأشياء، غيرها الأشياء اللي ما ذكرناها ليست نواقض الوضوء. زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم، من غائط وبول ونوم. وقوله العين وكاء السهو فمن نام فليتوضأ. وكاء السهو يعني وكاء زي الرباط أو الغطاء أو الباب مدخل السهو العين. وأما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماعا. ذهاب العقل بأي شيء، إذا ذهب العقل يبطل الوضوء. النوم بالنسبة للنوم، النوم المستغرق، أما يعني فيه النوم درجات يا إخوان. النوم لا يأتي الإنسان مرة واحدة يعني مجرد مغمض عيونه ولا هو نايم، لا، في نعاس، في سنة، في سهاد يسموه أسماء سهاد، في مش عارف أسماء كثيرة جدا، يعني مراحل مراحل حتى يصل الإنسان إلى النوم المستغرق. فالمراحل الأولى اللي هي بعد النعاس ينعس الإنسان يغمض يغفي، لكن شاعر إنه قاعد في الجامعة مثلا، الآن واحد مثلا جالس يجوز واحد نايم الآن مثلا، لكن يسمع إنه في كلام، عارف إنه في الجامعة موجود، هذا ما بيسميه نوم مستغرق. يعني مجرد ما قلت فلان استيقظ هذا لا ينقض الوضوء. أما إذا قلت له فلان فلان حركته زي هيك هو مشاخر هذا خلاص بده يجدد ولو كان واقف. وتقول إنه يعني حسب القاعدة أو حسب إنه متمكن ومتمكن، بعض العلماء قالوا التمكن والتمكن، لا، النوم المستغرق بغض النظر عن الهيئة. واضح يا إخوان؟ يعني واحد جالس قاعد على كرسي ولكن النوم مستغرق، يعني لو تقوم لي قال ما بعرف ما بصح، هذا انه مستغرق. فيجب عليه لانه كان العقل ذهب، يعني بطيط، ايوه يسمع له بطيط شخير يعني. نعم. ومو شرط انه سماع الشخير انه يكون مستغرق. احيانا واحد اذا بنام هو جالس وبنزل يعني تنزل رقبته زي هيك، البطيط نتيجه ايش بصير؟ يكون النفس ما أخذ راحته، يعني لو نايم زي هيك ما بيطلع له غطيط، متى بيطلع غطيط لما يعمل زي هيك؟ يصير النفس بصعوبة، لاحظ لما تعمل زي هيك مجرى النفس بيكون يعني بيمر في منعطفات، لذلك بيطلع صوت. فلا يعني ذلك إنه سمع غطيط، لأن الصحابة خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء وقد تأخر إلى شطر الليل، شطر الليل يعني نصف الليل، فنام الصحابة حتى سمع لهم غطيط، صار يشخر من أي مكان، بس قاعدين كل واحد قاعد، لكن تقول له فلان نصح. إذا كانوا في البيوت كانوا يعني قليلا من الليل ما يهجعون هجع، فكيف الجامع؟ فإذا كان الإنسان يعني نايم نوم مستغرق، كل واحد بيعرف حاله، إذا خلاص بطلت تميز شو اللي حولك وين أنت، نبهوك مرة مرتين ثلاث، خلاص معناته جدد الوضوء. مس فرج الآدمي بلا حائل، مس الفرج مقصود فيه القبل يعني حتى الدبر يعني بدون حائل، يعني شو الحائل؟ يحول بينك وبين بدون حائل. لحديث بشرى بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة: من مس فرجه فليتوضأ. لكن كأنه في حديث آخر، بس هذا ما بدنا نشوشكم فيه يعني، خلاص خلينا على هذا المبدأ على مذهب المؤلف، مس الذكر يبطل الوضوء. الأمر الخامس اللي هو لحم، أكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل. لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل. طبعا هذا في قصة في ناس تشتهي يقول لك هذا إنه في حادث صارت وكذا مش عارف، لا خلاص العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، النبي مشرع. إذا قال واحد يعني ولو كان السبب زي ما بيقولوا الناس بذكر قصة يعني مشان يستر على واحد كذا، لكن إذا شرع خلاص هذا كلام ما ينطق على الهواء. فالعبرة خاصة أمور التشريع، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الأمر السادس: الرد عن الإسلام، قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وكل من أوجب كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. إذن هذه الأشياء اللي ذكرناها يا إخواني هذه نواقض الوضوء، غيرها أي أمر آخر يقول لي واحد نزل منه دم، واحد انجرح، واحد مش عارف إيش، بتقول لي ما ذكر النواقض. فأنت افهم لحالك إنه هاي بس الأشياء اللي ذكرناها هي النواقض، غيرها واحد تقيأ، واحد مش عارف إيش كذا، إذا لمس حط عليه نجاسة، واحد صابه نجاسة، هل ينقض الوضوء؟ غير الأشياء اللي ذكرناها ليست نواقض. في عندنا مسألة ما يجب له الوضوء، يجب له الوضوء، يقول لك يجب يعني واجب، إذا ما توضأت تأثم، أشياء ما بصير تعملها إلا تكون متوضئ، إذا ما كنت توضئ تأثم. أول شيء الصلاة، في حديث ابن عمر مرفوعا: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الأمر الثاني الطواف بالبيت الحرام، الطواف بالكعبة يجب أن يكون متوضئ. ليش؟ لماذا؟ لأنه الطواف يعتبر صلاة، تحية البيت الطواف، تحية المسجد ركعتين، تحية البيت طواف، أول ما تصل بالطوف هذه تحية، فيعتبر صلاة، وهذا أيضا حرم مسجد يعني مسجد. إذن الصلاة والأمر الثاني الطواف بالبيت فرضا كان أو نفلا، حتى لو ذاك الطوف تنفل لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه توضأ ثم طاف بالبيت، ولقوله الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، الطواف عبارة عن صلاة، ولمنعه الحائض من الطواف حتى تطهر. الحائض ممنوع الطوف وتدخل المسجد، ما تدخل المسجد اللي المسجد الحرام يعني. الأمر الثالث مس المصحف ببشرته بلا حائل، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهر. وهذا فيه خلاف، هذا الموضوع، هذه المسألة فيها خلاف، لكن برضو ما بدنا نشوشكم في هذا الخلاف، خليكم على مذهب المؤلف. مس المصحف. المسألة الثامنة ما يستحب، الآن هذه الأشياء ذكرناها يجب لها الوضوء، لكن تفرق بين الواجب يعني إذا ما توضيت تأثم، أما أشياء يستحب لها يستحب يعني إذا توضأت يكون أحسن، ما توضأت ما عليك إثم. ما هي؟ أولا عند ذكر الله تعالى وقراءة القرآن، لأنه كثير لازم يسألني يا شيخ بصير أقرأ القرآن وأنا ما معي وضوء بصير مثلا، كثير أسئلة من هذا النوع. فهذا الوضوء يستحب استحباب، ولكن إذا قرأ الإنسان لا يأثم إذا كان طاهر من الحدث الأكبر طبعا. هذا بالنسبة للوضوء، يعني هذا الوضوء لقراءة القرآن مستحب استحباب الأكمل يعني الأفضل. بدك تقرأ قراءة للتعبد، تعبد إلى الله سبحانه وتعالى، تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة، يستحب أنك تتوضأ، ويستحب أنك ما تنام في الدرس، يستحب أنك ما تنام في الدرس، هذا لازم جدا توضأ. إذا كان مرتين ثلاثة نبهته لازم يجدد، صار نوم مستغرق. طيب إذا قلنا عن ذكر الله وقراءة القرآن، وعند كل صلاة لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك. في فرق، قبل شوي قلنا عند الصلاة، لكن عند كل صلاة اختلفت. في فرق بين يقول عند كل صلاة أو يقول عند الصلاة، هذيك عند الصلاة مطلقة يعني أي صلاة بدك تصلي لا يجوز لك تصلي بدون وضوء، لكن هذه عند كل صلاة، يعني صليت الظهر معك وضوء، جيت العصر معك وضوء، بس إيش كان يستحب عند كل صلاة حتى لو معك وضوء يستحب أنك تتوضأ عند كل صلاة. عرفت شو الفرق بينهم؟ يستحب استحباب أن يتوضأ الإنسان لكل صلاة ولو كان طاهر، لو كان متوضي وضوء، وضوء على الوضوء نفسه، وضوء على الوضوء. وهذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتوضأ لكل صلاة إلا مرة واحدة فعلها بدون، يعني صلى الصلوات كلها بوضوء واحد من باب إيش؟ تسهيل وتجويد أنه يجوز، لكن الأكمل والأفضل إيش؟ والمستحب الشيء اللي كان يواظب عليه. دائما نأخذ السنة التي كان يواظب عليها، مش نأخذ مرة عملها العملة هذه يقول خلاص معناته دائما، لا يفضل دائما، لأنه الدين هذا الدين إخواني العبادات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى مراحل، في علامة نجاح زي ما قلنا 50 وفي 99، هذا ناجح هذا ناجح. في حديث عن بلال، ها؟ في حديث عن بلال، لا ذاك سنة الوضوء للطهارة، عندما تتوضأ وعندما تغتسل تتطهر تصلي ما كتب ما شاء الله لك أن تصلي، هذه سنة الطهارة تسميها، هذه سنة مستحبة طبعا. طيب يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يعود للجماع أو أراد النوم أو الأكل أو الشرب. انتبهوا يا إخوان، هذه نقطة حساسة ترى، لأن في ناس نقل عني المرة اللي فاتت إني أنا قايل بصير الجنب يتوضأ وخلاص بكفي الوضوء. واحد مرة يسألني الشيخ أنت تكون يعني بصير واحد الجنوب خلاص ما يغتسل يتوضأ وخلاص كذا، فأنا قايل إيه؟ قال والله الشباب يقولون تقايل في الدرس. عند النقطة هاي اللي ما اللي بيكون نعسان ويعني مو مصحصح مضبوط اسمع على كلمتين وبنام، يقول الشيخ قال حط بظهر الشيخ، لا أنا ما قلتها، انتبهوا أنا بحذركم، ما تقولوا بعدين الشيخ حطه بظهري، لا حط بظهر. اسمع، يستحب الوضوء للجنب، يستحب احنا نتكلم عن الاستحباب، الوضوء للجنب اذا اراد ان يعود للجماع او اراد النوم او الاكل والشرب. هو جنب، واحد بده ينام، واحد جامع زوجته، هل نقول له ما بصير تنام غير تغتسل ولا توضى ونام؟ ولا توضى ونام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا على الجنابة؟ قال نعم إذا توضأ، نعم إذا توضأ. هذا خاص باللي بده ينام على الجنابة، يعني بيكون خالف السنة. الأفضل النوم على وضوء، إذا ما بدك تغتسل تتوضأ، أو أراد أن يعاود الجماع جامع مرة ثانية يستحب له الوضوء. في رواية فإنه أنشط للعود، أنشط يعني يعطيك نشاط الوضوء. إذن قلنا عند الجنب إذا أراد أن يعود للجماع أو أراد أن ينام حتى الصباح يتوضأ في الصباح لا بأس، أو أراد أن يأكل أو يشرب عند الأكل والشرب نقول يستحب أن يتوضأ. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. إذن هذه السنة. وفي رواية لها فأراد أن يأكل أو ينام حتى عند الأكل وعند النوم. طيب الوضوء قبل الغسل، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. شوف يفرغ من يمينه على شماله فيغسل فرجه، لاحظ كيف الغسل الاستنجاء باليد اليسرى الشمال. فأول شيء أفضل يعني الغسل الصحيح المطابق للسنة أن تتوضأ قبل الغسل، وهذا استحباب طبعا، استحباب إذا كنت اغتسال بس، لكن إذا أردت أن تصلي بدك تتوضأ هذا وجب الوضوء. وعند النوم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال هذا عند النوم بدون جنابة، الآن في تكلمنا عن النوم بجنابة، الآن عند النوم المطلق عند النوم مطهر الواحد يستحب أن يتوضأ. عند النوم لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن إلى نهاية الحديث. فيفضل الإنسان ينام حتى لو كان طاهر، لو كان معه وضوء يتوضي صليت العشاء وبدك تنام يستحب لك تتوضأ وتنام. لأنه ليش قلنا ليش شو الفائدة من هذا الوضوء إذا تتذكروا؟ مشان النار لا تطهير من هذه الوضوء تجعل العبادة جيزة في حال وفاة يعني في أمر ثاني الوضوء، قلنا الوضوء يخفف الذنوب تتساقط الذنوب مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فلو يعني لو الإنسان قدر أن يكون انتهى أجله، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت، في ناس يكون انتهى أجله في النوم هنا، فالله سبحانه وتعالى خلاص هذه الروح ما برجعها، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، الحمد لله الذي رد إلي روحي، فبجزء يأخذها ما يردها، تكون أنت انتهى أجلك. عند انتهاء الأجل وأنت نائم وجاء ملك الموت خلاص يقبض الروح وما ظل لك خلاص يعني حياة، إذا كان عندك شوية ذنوب يشدد عليك سكرات الموت، فالوضوء شو بيسوي؟ يخفف هاي الذنوب ويخفف عليك سكرات الموت. نعم، ولكن عندما ينام على وضوء على طهارة أول شيء يسلم النفس لله سبحانه وتعالى طاهرة، الشيء الثاني بيخفف عليه إذا كان مقدر أنه يموت في هذا النوم وما ترجع روحه ويأتي ملك الموت يخفف عليه من سكرات الموت، وأيضا أنه امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم كمان، هذه مهمة جدا امتثال الأمر، إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. وفي حديث ثاني إذا ذكر مر علينا إسباغ الوضوء على المكاره، الواحد يكون متى بنام بس خلص يعني ينعس، حالة النعس مكروه الآن توضى تروح توضى بدك الصحصح، فأقول لك لا خلص أصغطوني خلينا لا بتروح تتوضى امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المسح على الخفين والعمامة والجبيرة فيه مسائل. الخف هو ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه، من جلد ونحوه. كثير ناس مثلا بصير المسح على الجوارب يشير يقول لك بصير يا أخي بصير. الرجل إذا كانت مكشوفة تغسل غسل، وإذا كانت مغطاة الرجل بأي شيء أي غطاء سواء بخف أو جوارب أو نعل أو أي شيء، وأردت أن توضئ إذا أدخلت هذا الشيء اللي أنت لمسته على طهارة، يعني بعد ما توضيت لمست الجوارب، الآن المرة الجاية إذا انتقض وضوءك وبدك تتوضأ ما في داعي تشرح جواربك فتمسح عليها، تتوضأ وضوء عادي عند الغسل الرجلين تمسح مسح بس. هذا أنتم لازم تمشي يعني قبل ما يترك ما تبدأ سوي، ما في دليل على هذا الكلام. شو الدليل هذي؟ لو كنا نتبع الدليل كان منضيع. مسح عادي شيء؟ مسح عادي، تمسح على رجليك الثنتين مرة واحدة مع بعض، هذيك الثنتين على رجليك الثنتين، اليسرى على اليسرى واليمنى على اليمنى وتمسح، فمسح عليهما. الجهل طبعا شو شيخ؟ طيب في ناس يعني انا مثلا بتحس على حذاء اللابس او القنبلة او الكلام فتدخل ماء او شيء هذا مبطل لطهاره القدم كيف يعني؟ يعني مثلا في ناس بتطرش بالمي راكب موتور او ماشي او كذا او عم بيشتغل حذاء مبعوج او كذا دخل عليه مي هذا كمان صار مبطل مو هيك؟ لا مين قال لك؟ شو الدليل؟ أنا بقول لك لا، واحد طرطش عليه مثلا الماء في الشارع وكذا، هذه أشياء يعني يصعب الاحتراز منها، يكذب كل واحد طرطش عليه ماء يروح يتوضأ بس. أنا قصدي على الجوارب، حتى لو هو شوف المشقة وين تأتي، إحنا نقول المشقة تجلب إيش؟ تيسير. شوف ديننا ما يسر إذا كان في علم، طبعا علم يصير يسر، أما إذا الجهل بشدد الواحد. فالمشقة أن الإنسان عند كل وضوء بدك تغسل رجليك ومدفي رجليك وتغسل، يعني تكون لابس جلابات صوف بدك تشلح من رجليك وتغسل، فيها شوية مشقة، نوع من المشقة. يقول لك طالما مغطية رجلي مغطية امسح عليه، هذا يعني هذا التيسير خاصة بالشتاء مثلا، أو مثلا المجاهد إذا بده كل ما يتوضأ بده يشلح من رجليه يشلح البسطار ويفك ويزر وكذا، لا يقول لك امسح عليه وخلاص. فأي غطاء بغض النظر، الصحابة ما كان عندهم كلهم بساطير ولا كان عندهم خفاف، كان يلفوا أحيانا لفائف. غزوة ذات الرقاع، شو ليش سموها ذات الرقاع؟ يرقعوا، كانوا يحطوا رقعة على رجليهم أو يمسح عليها خلاص. هذا بدك تفك وضلك يعني في مشقة برضه. حتى العمامة اللي تلف هذه قال يجوز المسح عليها، كل ما بدك توضأ تفك العمامة ورد تنقل بتضيع وقت، والإسلام حريص على الوقت، عندك الوقت أهم من هذه الأشياء. هذا حكي غير صحيح، فالمشقة تجلب التيسير، حتى ضياع الوقت هذا أيضا أمر في الشرع، يعني في تحذير من الإنسان يضيع وقته، تضيع الوقت يا إخوان، هذا الوقت أمانة عندك. شيخ إذا جوارب مثقوبات ثقب صغير هل يجوز مسح عليهم؟ يجوز. وهل كانت جوارب الصحابة أو لفائف الصحابة كانت تخلو من كلها يعني جديد يعني؟ إلا يكون فيها، لكن إذا كانت ثقب يعني بي والله العقب الواحد طالع منه يعني أو الأصابع طالعات من ولا هذا يغسل، أما والله ثقب بسيط هذا ما بأثر إن شاء الله. حتى بعض العلماء قالوا الجوارب الشفافة يعني يجوز مثلا، بعض العلماء يعني. فدائما تيسير يعني يسر ولا تعسر، بشر ولا تعسر، بما أن الأمر جاء بالمسح على الرجل كان مغطي خلاص، ما تصير تقيس عاد يقول لك تخيل ولا بدك تعمل قياس لهذا جرب خليني والله أمسك وشوف، لا خلاص. أيوة. حكم المسح على الخفين ودليله، شو الدليل على المسح على الخفين؟ مين بعد الدليل؟ على الرسول ايوه لا كنا في سفر، يقول أنس رضي الله عنه الحديث في جزء الكورو. وش كنت كورو؟ كل حال في حديث أنس قال كنت كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. خلاص هذا دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتقى الناس وأعلم الناس بالله، مسح الخفين، إحنا أصبح سنة، فعله سنة. وهو رخصة من الله عز وجل وتخفيفا منه على عباده ودفعا للحرج والمشقة عنهم، وقد دل على ذلك على جوازه السنة والإجماع. أما السنة فقد تواترت الأحاديث الصحيحة على ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وأمره بذلك وترخيصه فيه، فعل وأمر ترخيص. قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، 40 حديث في المسح. والمراد بقوله ليس في قلبي أدنى شك في جوازه. وقال الحسن البصري حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. ومن هذه الأحاديث حديث جرير بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفين. وقال الأعمش عن إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، يعني آية في آية في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية هذه في سورة المائدة. فقال هذا الحديث جاء بعد نزول، يعني آخر شيء كان، لأنه في أحاديث تنسخ أو الآية مثلا جزء تنسخ، فقال هذا الحديث بعد الآية. وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعيته في السفر والحضر لحاجة أو لغيره أو غيره. كذلك يجوز المسح على الجوارب، يجوز المسح على الجوارب وهي ما يلبس على الرجل من غير الجلد كالخرق ونحوها، وهو ما يسمى الآن بالشراب أو الشراب، لأنهما كالخف في حاجة الرجل إليهما. والعلة فيهما واحدة، وقد انتشر لباس أكثر من الخف فيجوز المسح عليها إذا كانت ساترة، طبعا بشرط أن تكون ساترة لمحل الغسل اللي هو وين قلنا الكعبين، عظمتين هذول، يعني مع الكعبين، أعلى الكعبين، إذا كان ساتر لهذا الجزء من القدم من الرجل يجوز المسح عليه إذا كان ساتر. لو جوار يمسح عشان ما يمسح عليه. طيب المسألة الثالثة أو الثانية، شروط المسح على الخفين وما يكون مقامهما. وهذه الشروط هي: أول شرط لبسهما على طهارة، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، هذا الدليل، الدليل على أنه لبس على الطهارة، لازم يكون لابس على الطهارة. الثاني سترهما لمحل الفرض، أي المفروض غسله من الرجل، فهو ظهر من محل الفرض شيء، فلو ظهر من محل الفرض شيء لم يصح المسح. المكان اللي يجب غسله اللي هو عند الكعبين أو فوق الكعبين، إذا ظهر منه شيء من الجوارب أو الخف أو كذا ما بصير تمسح عليه. ثالثا إباحتهما، فلا يجوز المسح على المغصوب، يكون يعني مباح، مش تلبس شيء تسرق سرقة سارق الخف وتمسح عليه، فلا يجوز المسح على المغصوب والمسروق ولا الحرير لرجل، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. الرخصة للإنسان اللي ما يرتكب معاصية، حتى القصر في السفر، أن يكون بعض العلماء قال أن يكون السفر في طاعة، لكن إذا كان السفر رايح تعيش في بلاد الكفار يرتكب معصية يقول لك ما أنت تقصر؟ لا. طهارة عينهما، طهارة الخف يكون طاهر، يعني العين نفسه يكون طاهر، مصنوع من جلد خنزير مثلا أو ميتة أو يعني شيء نجس خلينا نقول بلاش يعني نحدد، لكن أي شيء نجس فهذا لا يجوز، يكون نفسه طاهر أو يكون يعني أصيب بنجاسة وظلت ملازمة له النجاسة مثلا، فلتكون طاهر هذه الأشياء، كالمتخذ من جلد الحمار مثلا نجس هذا ما بصير. أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا، لأنه في مدة للمسح، المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاث أيام بلياليها، واضح يا إخوان؟ ألو والدرس بنعس ولا أنتوا نعسانين ولا شو القصة؟ والدرس بنعس دائما دروس الفقه يعني شوي جاندة، نحاول نطر فيها بس ها؟ والله لازم ندور. طيب خلينا هذه شغلات. كيفية المسح؟ كيف نمسح؟ تأخذ يعني بل أديك وبتمسح عليه الثنتين مرة واحدة، اعتبر رجلي الثنتين مثلا بلا تشبيه يعني، أقول هيك خلص رجليك ثنتين بديك ثنتين بدون ما أثر لهم ها؟ نعم بالأصابع يبدأ من تحت ما يمسح، في ناس بحط الرجل يكون حط إيد من تحت وإيد من فوق ويمسح عليها، لا وفي ناس بغسلها غسيل بالبلة دي وبقعد يغسل ثلاث مرات برنخ نترنخ شو استفدنا؟ شيخ في حديث لعمر الله يرضى عنه قال لو مسح القف بالرأي لو كان الدين بالرأي كان مس أسفل القف أولى من ظاهر. زي مرة واحد مثل الدورة هون يقول كيف التيمم يا أخي؟ مين بيعرف كيف التيمم؟ قال عادي مثل الوضوء، كيف تتمضمض يعني والله تتمضمض التراب استرشك التراب أتمرغ أتمرغ أتمرغ أجنب وأتمرغ بالتراب الجهل بسوي كل شيء. طيب لا لا هذا شوف أي شيء الفقه دائما أو حتى أي عبادة خذ بالدليل ولا بتحير ولا شيء، تكون مطمئن وفي دليل خلاص كتاب سنة. أما أول لأن كنا ما نسأل بدون ما تحتار خلاص خذ من الشيخ، جيب الكتاب البخاري كل شيء حديث بقرة برجع عليه بالبيت موجود، كل شيء حديث كنت أسمعه منطق كنت ساقر فيها ما شفت أي صحابية ولا كتاب البخاري يا إخواني هو أصح الكتب بعد كتاب الله، ولذلك معظم هذه الأحاديث بنجيبها من البخاري غالبا، البخاري مسلم يجي بعد البخاري بيجي مسلم، ارجع للأحاديث اللي بنذكرها راجع البخاري بتلاقيها موجودة، لكن الحديث اللي كنت تسمعها أول ما تجد لا في البخاري ولا في مسلم ولا قصص، جيبوا قصص وألفوا دين دين، لذلك قال إن هذا يقول عبد الله المبارك إن هذا دين فانظر ممن تأخذ دينك، كان المشايخ شوف العمامة ما شاء الله العمامة الخضراء وإيش ويعطوها الناس حتى حسون هذا حسون اللي هو عالم وكذا تكلم في كلام على العقيدة اللي عند عقيدته فيها خلل، العقيدة تبعه فيها خلل، عندنا اللقاء ذاك اليوم شو بيخزي شو بتكلم وين الدين وين ولا مع الخبر، يعني العقيدة أهم شيء، العقيدة في خلل عنده في العقيدة في اعتقاده، يعني كيف تأخذ من الدين هذا؟ كان يحضر النفيات يحضر الأعراس يحضر المطربات والكلام هذا أي دين بتأخذ منه ويعتمد عليه؟ أقول لك يعني مصيبة متخيل يعني ممكن أقول لك الدين يسر، بحط الدين يسر في كل شيء، الدين يسر في هذه الأشياء نذكرها يعني بدل ما وبتلاقي في اللي فيه يسر بشدده فيه، اللي فيه يسر بشدده فيه، واللي ما لازم يتشدد فيه بيسر. سبحان الله. العكس ممكن نعم بتجهل؟ لا كيف يتجهل؟ السبب يعني العقيدة عنده مورجزة. هذا كل شيء بيرجع للعقيدة يا أخوان. هلا مثلا اليهود شو اللي خلاهم يضلوا وربنا غضب عليهم؟ اعتقادهم بالله مو زي اعتقادنا احنا بالله، تصورهم لله غير عن تصورنا لله. لذلك هم تصورهم لله انه يعني كانه بني ادم يعني رب العالمين يعني بلا تشبيه، وله ابناء ويعني ابن الله ومش عارف، يعني تصورهم انه زي الانسان بس انسان يعني قوي شويه يعني مو زي الانسان يعني اقوى شويه. هذا تصورهم. لذلك ما في هيبه لله، ما في عظمه لله، ما في. فعندهم علم علم، لكن اذا من تصوراتهم لما تقرا التوراه بتلاقي بلاوي انه قال رب العالمين تباطح وسيدنا موسى، وسيدنا موسى بطحه والله الله، وقال له قوم عني بعطيك عطاء ارض الميعاد. شوف سواليف يعني مجانين ما بيسوون. فهذا التصور لله سبحانه، كيف الله بده يخافوا من الله؟ الاب ابني فادر الاب السماوي، الاب السماوي اب اخذته من من من مرة عنيت الاب السماوي. لذلك يعني اذا وجدت الانسان عقيدته يعني فيها خلل، ان ربنا غفور رحيم خلاص هيك اعتقادك انه غفور رحيم، يعني اي شيء زي المرجع، هذه عقيده المرجع غالب كان على في الشرق الاوسط ومصر والبلاد العربيه كلها، كان الغالب عليها عقيدة الإرجاء. عقيدة الإرجاء أنه خلاص إذا الإنسان يعني بدون عمل بدخل الجنة، بدون عمل خلاص طلع عندك إيمان، الإيمان في القلب. لذلك كان ربك رب الروح قال إيمان في القلب. لذلك هذه عقيدة أنه الإيمان إذا في عندك إيمان في القلب لو ما عملت شيء أنت على الجنة. هذه أخطر منها مذيب المراجدي على رب بيناتهم فلا انت تخيل يعني لما اقول لك انه الايمان يكفي ما في داعي للعمل خلاص طالما انت مؤمن انت على الجنه خلاص. طب معناته ابليس هيك دخلوا ابليس الجنه، ابليس عنده ايمان قال انظرني الى يوم يبعثون واقسم بالله ويعلم ان الله واحد وان الله المحيي والمميت ويوم يبعثون. عنده ايمان بالبعث، عنده ايمان، اركان الايمان كلها عند ابليس. هذا ما يتعلم الجنة على المبدأ تبعهم. وكان طاووس الملائكة فعنده علم يعني إيمانه موجود، بس إيش اللي طرده برحمة الله؟ مخالفة واحدة بس، غلطة. هذا مصيبة إنه الناس خلاص بقول لك يا أخي إحنا مسلمين كنا على الجنة والعمل عبادة. فهاي المصيبة يا إخوان اللي دخلت والخلل اللي دخل علينا. فطالما انه العقيده هيك اذا ما في داعي تغلب حالك ولا تبحث ولا كذا ولا ليش. لان العلماء اللي غلبوا حالهم وكانوا ما يناموا الليل، هو في الكتب ويدرس ويبحث وكذا مش عارف، لانه بجوز يقول لك غلطه واحده توديني على جهنم، بدي ابحث واتاكد واعرف ان هذا صح غلط وكذا. لا يعذر الانسان بالجهل او بالتقليد، حتى قالوا المقلد في العقيده ما بصير يقول انا هيك سمعت وكذا وما تاكدت. في العقيدة ما في تقليد، تقلد يحطها في رقبة العلماء وتقول والله أنا شافعي وأنا حنبلي. طب إذا أفرض أخطأ الشافعي، رب العالمين قال لقد كان لكم في الشافعي أسوة حسنة، ولا في أحمد بن حنبل، ولا في الحنفي، ولا المالكي؟ لا، قال لقد كان لكم في رسول الله. لا تعذر تقول والله أنا متبع الشافعي، ولو كنت حافظ مذهب الشافعي كله عن ظهر قلب، كل كتب الشافعي كتاب الأم حافظ عن غيب، ما بيع فيك ولا بعدك، لأن الله سبحانه وتعالى تعبدنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وليس يعني قد يخطئ هذا. حتى الشافعي نفسه والعلماء كلهم يقولوا إذا كان مذهبي إذا الحديث وافق مذهبي فخذوا به، إذا خالف الكتاب والسنة رأي ضروم عرض الحائط ما تخذوا منه. هم نفسهم يقولوا، ومع ذلك أنت مسكين بقول لك أنا شافعي أنا حنبلي أنا مش عارف. هاي المشكلة. طيب مبطلات المسح إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح، أي شيء يوجب الغسل إيش موجبات الغسل؟ الجنابة، نزول المني يعني، سواء كان بالجنابة أو بالجماع أو يعني ما يوجب الغسل، أي شيء يوجب الغسل بطل المسح خلاص. لحديث صفوان بن عسال قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا، ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، إذا واحد أصاب الجنابة. ثانيا: إذا ظهر بعض محل الفرض، يعني المزع مثلا أو انشق هذا الخف مثلا ظهر مكان الغسل ظهر، هذا يبطل المسح. نزع الخفين يبطل المسح، ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم. طبعا في فرق، بدك تفرق بين يبطل المسح ولا يبطل الوضوء. ما قال لك يبطل الوضوء، مبطلات الوضوء ذكرناها، ذكرنا فيها خلع الخف. لا، إذا لو خلعت خفك وأنت متوضي تبقى على طهارة على وضوء، ما في داعي تغسل رجليك. واضح يا إخوان؟ نعم. هذا كثير ناس بسأل هذا السؤال، لكن خلع الخفين يبطل المسح ولا يبطل الوضوء. ما بصير تمسح مرة ثانية تلبسه وتمسح مرة ثانية، لا. نعم. انقضاء مدة المسح، بس تنقضي المدة خلاص ما بصير لك تمسح، بدك تبدأ من جديد، تغسل رجليك وتبدأ من جديد. تبتدئ مدة المسح من الحدث بعد اللبس، يعني لبست الخفين على طهارة، الآن بتظلك تمسح عليهم كل ما أحدث تمسح، ولكن تبدأ المدة من الحدث. يعني أنت الآن توضيت الفجر وغسلت رجليك ولبست الخف مثلا، ظليتك للظهر، الظهر أحدثت يعني انتقض وضوءك، تبدأ المدة تحسبها من الظهر مو من الفجر. أيوة، من أول مسح أو عند الحدث، يعني الحدث أفضل. مسح على إيديه يصير هيك كمان؟ لا، في بلاوي كثير، كله مخالف. والله ما عليك كمان، والله بالثمانينات هذا، لا حول ولا قوة. قال اللاحق المغرب عندي طلب بكالوريا، مسحك ود مسحك، قلت له ايش لحق؟ قال لا ما في شيء، أدب عربي. هذا الغسل عنده بصير، لا تمسح فوق الرأس الدنيا برد، خلاص بلدي يكون ساعة على الفروة خلاص. طيب، المسح على الجبيرة والعمامة وخمر النساء، خمار النساء. الجبيرة هي أعواد ونحوها كالجبس مما يربط على الكسر ليجبر ويلتئم ويمسح عليها، كذلك يمسح على اللصوق واللفائف التي توضع على الجروح، أي شيء حط على الجرح مثلاً أو شيء يعني حتى ما ينكشف الجرح مثلاً، بتأذى الإنسان ممكن يلتهب يصير معاه، فأي شيء مغطى بسبب جرح بسبب كسر بسبب كذا تمسح عليه مسح، تغسل العضو هذا، ولكن عند هذا تمسح عليه مسح خلاص. ويجوز طبعا المسح عليها من الحدث الأكبر والأصغر. نعم. والمسح على الخفين والخمار، الخمار ما يخمر به الرأس يعني العمامة، وفي خمار تبع النساء. أما خمار المرأة وهو ما تغطي به رأسها فالأولى ألا تمسح عليه إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه، خمار المرأة إذا كان في مشقة في نزعه، مثلا المرأة خارج من البيت وصار وقت الصلاة بدها تتوضأ وبدها تخلع الخمار، يعني في مشقة وبجوز يعني تكشف أو كذا، تقول لا تمسح على الخمار. أو إذا كان في مرض، لمرض في الرأس مثلاً أو نحو ذلك. الغسل معنى الغسل هو غسل الشيء، غسله يغسله غسلا وغسلا، وهو تمام غسل الجسد كله، ومعناه شرعا تعميم البدن بالماء، تعميم البدن بالماء أو استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى. إذن الغسل المقصود في غسل الجنابة يعني هذا المقصود فيه التعبد، على سبيل التعبد لله. صفة كيف نغتسل؟ أول شيء إذا كان الإنسان غسل الجنابة، خلينا نتكلم عن غسل الجنابة، يزيل آثار الجنابة، آثار الجنابة يزيل يغسلها، ويستنجي، يستنجي بيده اليسرى وينظف المكان كله حتى لما يدير الماء ما يضع يده على هذه الأماكن خلاص. فبعد ما يستنجي ويغسل هذه الأماكن يتوضأ وضوءه للصلاة، وضوء عادي. يفضل يدلك إيده في التراب أو في شيء خشن، أو في يعني يحط مادة اللي في التراب أحسن، أو في يعني إشي خشن يدلك إيده، ثم يتوضأ وضوء عادي وضوء للصلاة، ثم يدير الماء على الشق الأيمن وبعدين على الشق الأيسر مع التدليك، يعني يدلك الجسم ما استطاع من جسمه حتى يصل الماء إلى كل شعرة في جسمه. قال تحت كل شعرة جنابة، بدك تعمم الجسد كله بالماء. هذه كيفية الغسل. طالما توضى يصير يصلي فورا، إذا توضى إذا بالطريقة هاي استنجى وتوضى واغتسل بيطلع جاهز للصلاة، يعني أصبح طهارة من الحدث الأصغر والأكبر. شيخ في قول إنه ما يمسح رجليه، كيف مو توضى؟ توضا كامل بدون مسح على الرجلين يعني؟ لا، تغسل غسول، تغسل الرجلين، غسل غسل مو مسح الرجلين. طيب ما يوجب الغسل؟ تكلمنا عن موجبات الوضوء، الان ما يوجب الغسل. ويجب الغسل الاسباب التاليه: اولا خروج المني من مخرجه، ويشترط ان يكون دفعا بلذه من ذكر أو أنثى، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلي إذا فضخت الماء فاغتسل. فضخ الماء يعني إخراج الماء بتدفق شديد اللي هو عند الشهوة. ما لم يكن نائما ونحوه فلا تشترط اللذة، نائم يجوز ما تشترط. واحد استيقظ من النوم فوجد المني على ثيابه لكن ما ذكر أنه احتلم أو ما احتلم، إذا وجدت الأثر وجب عليك الغسل. لكن إذا احتلمت وتلذذت ولكن ما وجدت أثر ما عليك غسل، فالعبرة بوجود الأثر. ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، إذا رأت الماء، إذا ما رأى الماء ما هذا المحتلم، وهذا كله مجمع عليه. الأمر الثاني تغييب حشفة الذكر كلها أو قدرها في الفرج، اللي هذا بيسموه إذا التقى الختان، إذا التقى الختانين، ختان الذكر وختان المرأة. الختان هو أسفل الحشفة، حشفة اللي هي يعني مقدمة الذكر، أسفل هذا نسموه هذه الحشفة. إذا غابت الحشفة هذه في فرج المرأة وجب الغسل حتى لو ما أنزل، لو ما نزل مني. واضح يا إخوان؟ الأمر الثالث إسلام الكافر أو ولو مرتدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل، اغتسال الإسلام، انقطاع دم الحيض والنفاس، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. إذا انتهى انقطع الحيض تغتسل وهذا واجب. وقال في المحرم اغسلوه بماء وسدر، وذلك تعبدا لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه. المسألة الثانية في صفة الغسل، ذكرناك إياها صفة الغسل. الاغتسالات المستحبة، غسل للجمعة، لأن هذا فيه اختلاف بين العلماء أنه هل هو واجب أو مستحب، لكن اعتبرناه مستحب أو من السنن، فهو آكد السنن، سنة مؤكدة. يعني الاغتسال للعيدين، صلاة العيد اغتسال، الاغتسال عند الإحرام بالعمرة والحج، فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه. الغسل من غسل الميت، لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، اللي بغسل الميت يغتسل. المسألة الرابعة، الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل. لا يجوز له المكث في المسجد إلا عابر سبيل. الجنب اللي وجب عليه الغسل لا يجوز له أشياء، منها المكث في المسجد، يقعد في المسجد، يبقى في المسجد، إلا عابر سبيل مر يعني كطريق، لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز له مس المصحف، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهر، وقوله لا يمس المصحف إلا طاهر. ثالثا، لا يجوز له قراءة القرآن، فلا يقرأ الجنب شيئا من القرآن حتى يغتسل، لحديث علي قال كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة. طبعا في حالات يجوز فيها، قال العلماء للضرورة، استشهاد مثلا بآية، واحد بدرس مثلا، أو خلينا نقول مرأة، يعني طبعا هذا غالبا يكون المرأة، يعني المرأة لا يجوز لها، لكن إذا كانت مدرسة وبتدرس واضطرت أن تذكر دليل فتذكر الآية على سبيل أنه هذا دليل عشان تستشهد فيه، لأنها معلمة تعلم مثلا، ففي الحالة هذه يجوز. والله أعلم. إيش كمان؟ الصلاة، الصلاة معروف أن هذا ما بصير واحد يصلي إلا يغتسل، إذا كان جنب لا يجوز له، يحرم عليه الصلاة. والطواف بالبيت كما سبق بيان ذلك عند الكلام في على مسألة ما يجب له هو. التيمم لازم يكون واحد أول شيء ينوي تضرب يديك على التراب وتمسح وجهك وكفيك، بس هذا صفة التيمم. إذا بدك مضمض حكم التيمم ودليله مشروعيته، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، بس لكن لابد أن يكون عن الصعيد اللي هو وجه الأرض تراب وغبرة، يعني عليه ما وجدت يجوز على الجدار. التيمم يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء أو لفقده أو لخوف الضرر من استعماله لمرض في الجسم أو شدة برد، لحديث عمران بن حصين شدة برد، مو بس شو غيمة في السماء تقول خلاص يجوز أن تتيمم. في عندك يعني أحيانا يكون الجو في بعض المناطق يصل إلى 20 تحت الصفر، في بعض المناطق في روسيا مثلا 20 تحت الصفر وأكثر حتى، تخيل 20 تحت الصفر، فهذا الوضوء هلاك. تلاقي المية خلاص يعني ما في مية أصلا، كله متجمد مبوز. يتيمم. لو كنا في صحراء جليدية، الدنيا تلج وما في ما بي ما يقدر يتوضا وما بيتراوح. يتيمم عن جليد. شو بدك تسوي؟ لا تستطيع، لا تستعمل مية ولا في تراب. بس في خيمة عنده صحراء. يعني كل هذه اعتبارات كلها. لاحق العيار ولا بالدار. ما في تراب. أن يكون التيمم بتراب طهور غير نجس كالتراب الذي أصابه بول ولم يطهر منه له غبار، يعني هذه أشياء معروفة. مبتلات التيمم يبطل التيمم عند الحدث، سواء الحدث أصغر من مبتلات الوضوء، أي شيء مبطل الوضوء يبطل التيمم. وموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس، فإذا تيمم عن حدث أصغر ثم بال أو تغوط بطل تيممه، لأن التيمم بدل عن الوضوء والبدل له حكم المبدل، وكذا التيمم عن الحدث الأكبر. الثاني وجود الماء، إذا كان التيمم لعدمه يعني تيممت لعدم وجود الماء، الآن إذا جاء ماء بدك تتوضأ. سواء العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض أو نحوه، يعني أنت مريض يصير أنك تتيمم، لكن ذهب المرض رجعت طبيعي، إذن لا يجوز أنك تتيمم. التيمم شروطه أنه ما تتيمم إلا بعد دخول الوقت، تيمم أن تتيمم بعد دخول الوقت، يعني إذا تكون متيمم قبل ما يأذن بس يأذن تتيمم. لا شروطه بسيطة، يعني ما في مشقة. شيخ